بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق ابن مندى رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد، قال رحمه الله تعالى: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن ناصر فقيهي في التعليق على ذكري في باب ذكر ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج ببدنه يقظانا، وأن قريشا أنكرت ذلك ولو كان رؤيا لم تنكر عليه. في الظاهر أن الإنكار من قريش إنما كان على الإسراء، وهو أخف حالا من المعراج، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ قريشا ولم يخبرهم عن المعراج، وإنما أخبر المؤمنين عن المعراج بعد أن أخبر قريشا عن الإسراء. ولهذا لما أخبرهم عن الإسراء بادر فرعون هذه الأمة أبو جهل، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه، يسأله، يستنطقه ليشدد في تكذيبه. فسأله: ما شانك؟ ماذا هنالك؟ ولما أخبره عن الإسراء قال له: هل تخبر يعني إخوانك المؤمنين إذا طلبت منك أن تخبرهم؟ قال: نعم. فدعا الناس وقال: أيها الناس، هلموا واسمعوا ماذا يقول محمد. كل ذلك زيادة في الإنكار. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يحدثهم عن المعراج، وإنما أخبر عن المعراج المؤمنين، ولا شك إنهم يدركون هذه المعجزة ويحسون بها، وأن هذا الإخبار عن المعراج يزيدهم إيمانا، لأنهم يؤمنون بالغيب ويؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى يجري على يد نبيه صلى الله عليه وسلم المعجزات، وأن كل مسألة من مسائل المعراج هي معجزات، بل هي من المعجزات ومن الآيات. ولهذا قال الله تعالى في قصة أو في أمر المعراج في الآية، آية: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، إلى أن قال: لنريه من آياتنا الكبرى. هذا ما حدث فيما يتعلق بالمعراج. أما ما يتعلق بالإسراء فأخبر به الناس، بل إنه صلى الله عليه وسلم لما طلبوا منه أن يصف لهم بيت المقدس وصفه لهم، ولما غاب عنه ما لم يقف عليه ولم يره الله سبحانه وتعالى مثل له بيت المقدس عند بيت عقيل كما قال صلى الله عليه وسلم، وأخذ يصفه لهم وهم الذين رأوه، وهو عليه الصلاة والسلام لم يكن رآه، ولكنه لما وصفه طابق وصفه واقع بيت المقدس، ولذلك صدقه، ولذلك عرف صدقه من رأى بيت المقدس. لكنهم هل آمنوا أو لم يؤمنوا؟ المؤمنون ازدادوا إيمانا، وأما الكفار وأما المنكرون فإنه زادهم تعنتا على ما هم عليه. فهناك فرق بين المعراج وبين الإسراء. الإسراء كان من مكة إلى بيت المقدس، وأما المعراج فكان من بيت المقدس إلى السماوات السبع. هذا ما ينبغي أن يعني يتضح لنا. نعم. قال: والمؤمن بالله حينما قالوا له إن صاحبك يزعم أنه ذهب في ليلة إلى بيت المقدس وأصبح بيننا. وهذا في أمر الإسراء، والمراد بالمؤمن هنا هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ومن يومها لقب بالصديق لكثرة تصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه أقام الحجة على تصديق النبي صلى الله عليه وسلم بأمر المعراج، وإن لم يكن يعني عرف أمر المعراج، لأن المعراج فيما يتعلق بالسماوات، والإسراء فيما يتعلق بالوصول إلى بيت المقدس، فجعل المعراج دليلا على صدق الإسراء وإمكانية الإسراء وسهولة الإسراء في حق النبي صلى الله عليه وسلم. لما قيل له: أما سمعت أنه يقول إنه أسري به إلى بيت المقدس وعاد من ليلته؟ فقالوا: أي يعني أي إشكال في هذا؟ ما الغرابة في ذلك؟ أنا أصدقه بالخبر ينزل من السماء، والخبر الذي ينزل من السماء هو من أمور المعراج، أصدقه بالخبر ينزل من السماء في التو وفي اللحظة، أفلا أصدقه أنه يسرى به إلى بيت المقدس ولم يقل أنا ذهبت؟ وهنا نقطة مهمة جدا كان على الكفار أن يدركوها. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا ذهبت وعدت، نصدقه، لكنه قال: أسري بي. والذي قام بالإسراء وعمل الإسراء وذهب به إلى بيت المقدس هم الملائكة، ومن شأن الملائكة جبريل عليه السلام ملك الوحي من شأنه أن يصعد إلى السماء وينزل في اللحظات، يرسله الله سبحانه وتعالى بالوحي، وينزل الوحي به من السماء من عند الله جل وعلا، ويخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه كل الأسماء، إني لفي طرف البيت والمرأة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وتشتكي إلى الله، وينزل الوحي من عند الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ولهذا لم يستغرب أبو بكر رضي الله عنه، وعبر عنه بالمؤمن هنا لأنه هو الذي واجه وجابها قريش لما ظنت أو توهمت أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر يعني قاله من عنده، فقال لهم لا يستغرب منه، وهو الذي ينزل عليه الخبر من السماء في اللحظات ونحن نصدقه به، وتصديقنا له بالإسراء من باب أولى لأنه أيسر من المعراج. نعم. قال: إن كان قال ذلك فقد صدق، كيف لا أصدقه وهو يأتيه خبر السماء صباح مساء؟ وقد سمي أبو بكر رضي الله عنه الصديق من حينها. هذا، وإن العقلاء منهم أو جميعهم العاقل والسفيه المعاند قالوا نختبره عن أوصاف بيت المقدس لعلمهم أنه لم يره إطلاقا، ولأن منهم من قد سافر ورآهم. يعني هؤلاء الذين عرفوا بيت المقدس ورأوه وسافروا إليه أرادوا يعني زيادة في التحقق أن يسألوه، مع إدراكهم بالفرق بينهما أن النبي لم يرى بيت المقدس ولم يزره إلا بما أخبر به أنه أسري به البارحة، وأما هم فقد رأوه رأي العين ونزلوا به وعرفوا طرقه ومسالكه فأرادوا أن يتأكدوا. نعم. ومع ذلك منهم من آمن ومنهم من ازداد كفرا. نعم. قال: فبدأوا باختباره عن بيت المقدس وعن أوصافه وهو يخبرهم بأوصافه، فلما سألوه عن أشياء لم يثبتها رفعه الله له، وفي رواية: فجل الله لي بيت المقدس فطفت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. نعم. كما في رواية مسلم التي أوردها المصنف هنا برقم 24 و25 و26، وفي رواية الإمام أحمد رقم 27 قال: فجيء بالمسجد وأنا أنظر إليه حين وضع دون دار عقيل أو دار عقال، قال: فنعدته وأنا أنظر إليه، فقال القوم: أما النعت فوالله قد أصاب. يعني قد صدق فيما قال، وهؤلاء هم يصدقونه مع أنهم غير مؤمنين به لما وجدوا من المطابقة بين الوصف وواقعه. نعم. قال: نعود الآن إلى رأي المؤلف في الإسراء والمعراج. يقول في عنوان هذا الفصل: إن ذلك كان ببدنه يقظانا، وإن قريشا أنكرت ذلك. وهذا دليله قوله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده. والعبد يطلق على الإنسان أو على الشخص جسدا وروحا، ولو كان الإسراء في المنام بغير الجسد لما قال هذه العبارة، ولاختار عبارة تتناسب النوم والروح. نعم. وإن قريشا أنكرت ذلك ولو كان رؤيا لم تنكر عليه، أي لو كان رؤيا منامية لم تنكر عليه ذلك. ولماذا؟ لأن كل واحد منهم يرى في منامه أنه سافر إلى بلد بعيدة ثم يصبح وهو على فراشه. فلو أن محمدا صلى الله عليه وسلم قال لهم ذلك لم ينكر عليه أحد. نعم. وإنما أنكروا عليه أنه ذهب بجسده يقظانا في ليلة واحدة وأصبح بينهم، لأن المسافة لا تقطع إلا في شهر ذهابا وشهر إيابا. ذهب بشهر ذهابا وبشهر إيابا. نعم. وما قاله المصنف هو الحق الذي دلت عليه الأدلة الصحيحة، وهو يشير بهذا إلى قول من يقول إن الإسراء والمعراج كانا مناما. وقد استند من قال هذا، وهذا القول ورد عن بعض أهل العلم لكنه قول مردود مرجوح. نعم. وقد استند من قال هذا إلى ما ورد في رواية الشريك وهو نائم، وفي الرواية الأخرى، ورواية شريك حملت على أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان في المسجد الحرام في مسجد الكعبة كان نائما، جاء الملائكة وأيقظوه. فالنوم كان في أول عند مجيئهم، لكنه بعد ذلك أيقظوه وأخرجوه وغسلوا قلبه وطهروه وأتوا بالبراق. ولو كانت مسألة الإسراء والمعراج وهو نائم لما احتاج إلى البراق أصلا، لأن روح الإنسان التي يرى بها في مناماته لا تحتاج إلى براق، بل تنطلق بدون شيء. ولكنه هنا صلى الله عليه وسلم من ضمن المعجزات التي ذكرها في هذه الرحلة المباركة أنه استخدم البراق، ووصف البراق بأنه دابة دون الخيل الفرس وأكبر من البغل، أو دون البغل وأكبر من الحمار، وأن من خصائصها أنها تضع قدمها حيث ينتهي بصرها. وهنا مكمن المعجزة، بحيث إنها طوي لها الأرض فوصلت إلى بيت المقدس في لحظات. نعم. قال وفي الرواية الأخرى بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان، والتي أخرجها البخاري باب 37، وكلم الله موسى تكليما، كتاب التوحيد فتح الباري. وسوف أذكر هنا أقوال العلماء في الإسراء والمعراج باختصار. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم عن الإسراء وهل كان مناما، وعن رواية شريك، يعني هذه مسألة خاط فيها أهل العلم من قبل الشيخ محمد ناصر. نعم. الفقيه. نعم. وأن شراح الحديث تناولوها في كتبهم وبينوا الراجح منها مما جرى فيه خطأ أو تصحيف. نعم. وعن رواية شريك بن أبي نمر التي أخرجها البخاري في كتاب التوحيد من حديث أنس رضي الله عنه قال لخص القاضي عياض رحمه الله في الإسراء جملا حسنة فقال. والقاضي عياض ذكر ذلك أيضا في شرحه لصحيح مسلم كتابه الذي يسمى بالمفهم، كما أنه لخصه في كتابه المشهور الذي خصه بذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكتابه هذا المسمى غاب عن ذهني اسمه لكني لعلي أذكره إن شاء الله. قول. فقال اختلف الناس في الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل إنما جميع ذلك في المنام. إنما جميع ذلك ما قاله بعضهم، إنما جميع ذلك في المنام. إيوه. والحق الذي عليه أكثر الناس ومعظم السلف وعامة المتأخرين من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين أنه أسري بجسده صلى الله عليه وسلم، والآثار تدل عليه لمن طالعها وبحث عنها، ولا يعدل عن ظاهرها إلا بدليل. ولا يعدل عن ظاهرها إلا بدليل. نعم. ولا يعدل عن ظاهرها إلا بدليل، ولا استحالة في حملها عليه فيحتاج إلى تأويل. ثم قال هذا ما قاله القاضي عياض. نعم. في كتابه الذي تحدث فيه عن الإسراء والمعراج. كمال المعلم؟ لا لا، هو كتابه المفهم. لكن الكتاب الذي كتبه في السيرة كتاب آخر أشهر من إكمال المعلم. نعم. ثم قال وقد جاء في رواية شريك في هذا الحديث في الكتاب أوهام أنكرها عليه العلماء، وقد نبه مسلم على ذلك في روايته لحديث الإسراء، منها قوله وذلك قبل أن يوحى إليه، وهو غلط لم يوافق عليه. يعني أن الإسراء بالإجماع على أنه كان بعد البعثة ولم يكن قبل البعثة. نعم. فإن الإسراء أقل ما قيل أنه كان بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم 15 شهرا. نعم. وقال الحربي كان ليلة 27 من شهر ربيع الآخر قبل الهجرة بسنة. وقال الزهري كان ذلك بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم 5 سنين. وقال ابن إسحاق أسري به صلى الله عليه وسلم وقد فشى الإسلام بمكة والقبائل. قال بل إن من أظهر الأدلة التي ذكرها العلماء على أن الإسراء والمعراج الذي كان في ليلة واحدة لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يصلي الصلوات الخمس صلت معه أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها قبل أن تموت، وخديجة رضي الله عنها ماتت بعد قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك كان الإسراء والمعراج بعد النبوة. نعم. قال وأشبه الأقوال قول الزهري وابن إسحاق، إذ لم يختلفوا أن خديجة رضي الله عنها صلت معه صلى الله عليه وسلم بعدما فرض الصلاة عليه، ولا خلاف أنها توفيت قبل الهجرة بمدة، قيل 3 سنين. قال ولا خلاف أنها توفيت قبل الهجرة بمدة، قيل 3 سنين وقيل 5. ومنها أن العلماء مجمعون على أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء، فكيف يكون هذا قبل أن يوحى إليه؟ يعني هذا من أظهر الأدلة على أن الإسراء إنما كان بعد الوحي وبعد نزول النبوة بعد إرساله صلى الله عليه وسلم ونزول الوحي عليه لا أنه قبل الوحي. نعم. وأما قوله في رواية شريك وهو نائم وفي الرواية الأخرى بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان فقد يحتج به من يجعلها رؤيا رؤيا نوم ولا حجة فيه إذ قد يكون ذلك حالة وصول الملك إليه يعني عندما جاء الملك يريدون أخذه إلى الإسراء وجدوه نائما فإما في المسجد أو في بيته أو وجدوه وسنانا بين النائم واليقظان. نعم. قال هذا وليس في الحديث ما يدل على كونه نائما في القصة كلها هذا كلام القاضي رحمه الله. وقال الإمام النووي رحمه الله وهذا الذي قاله في رواية شريك وأن أهل العلم أنكروها قد قاله غيره وقد ذكر البخاري رحمه الله رواية شريك هذه عن أنس رضي الله عنه في كتاب التوحيد من صحيحه وأتى بالحديث مطولا. قال الحافظ عبد الحق رحمه الله في كتابه الجمع بين الصحيحين بعد ذكره هذه الرواية هذا الحديث بهذا اللفظ من رواية شريك ابن أبي نمر عن أنس رضي الله عنه وقد زاد فيه زيادة مجهولة وأتى فيه بألفاظ غير معروفة وقد روى حديث الإسراء جماعة من الحفاظ المتقنين والأئمة المشهورين كابن شهاب وثابت البناني وقتادة وهؤلاء يعني كلهم من التابعين. نعم. يعني عن أنس رضي الله عنه فلم يأتي أحد منهم بما أتى به شريك في كونه نائما. أيوة. وشريك ليس بالحافظ عند أهل الحديث. قال والأحاديث التي تقدمت قبل هذا هي المعول عليها هذا كلام الحافظ عبد الحق رحمه الله انتهى. وبالمناسبة إن الكتاب الذي كتبه القاضي عياض رحمه الله في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وخصائصه وفضائله هو الكتاب المسمى بالشفاء للقاضي عياض تناول فيه مسألة الإسراء والمعراج بالتفصيل وبيّن أنها بالجسد وبالروح وأنه صلى الله عليه وسلم أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء وأوحي إليه ثمة وفرض عليه الصلوات وأنه كان بينه وبين موسى عليه السلام نوع من المراجعة والحوار وبسبب ذلك الله سبحانه وتعالى من على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فخفض من عدد الصلوات بعد أن كانت 50 صلاة صارت 5 صلوات في اليوم والليلة ثم إنه لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأرض جاءه جبريل عليه السلام في اليوم الثاني وصلى به هذه الصلوات في يومين في اليوم الأول صلى به الفرائض 5 في أول أوقاتها وصلى به الفرائض 5 في آخر أوقاتها في اليوم الثاني وهكذا بقي النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي هذه الصلاة وداوم عليها إلى أن قبض وكان ممن صلى معه هذه الصلوات زوجه خديجة رضي الله تعالى عنها إلى أن ماتت رضي الله تعالى عنها. نعم. فالكتاب اسمه الشفاء. نعم. قال وقال ابن حجر في فتح الباري في شرح الحديث معتذرا عن تفرد شريك قوله قبل أن يوحى إليه أنكرها الخطابي وابن حزم وعبد الحق والقاضي عياض والنووي رحمهم الله. ثم بعد أن نقل كلام النووي قال: وصرح المذكورون بأن شريكا تفرد بذلك. يعني في دعواه أنها كانت مناما. نعم. قال: وفي دعوى التفرد نظر، فقد وافقه كثير بن خنيس. يعني هنا الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول شريك لم يتفرد بدعوة أو بقوله إنا منام، بل شاركه بذلك غيره، لكن هذا لم يخرجه عن دائرة الشذوذ، لأن الأكثر والأغلب هم الذين رووا مسألة اليقظة. نعم نعم. فقد وافقه كثير بن خنيس عن أنس رضي الله عنه، كما أخرجه سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي في كتاب المغازي من طريقه، إلى أن قال يعني من طريق كثير. نعم نعم. إلى أن قال قوله لم يرهم، أي بعد ذلك، حتى أتوه ليلة أخرى ولم يعين المدة التي بين المجيئين، فيحمل أن على أن المجيء الثاني كان بعد أن أوحي إليه، وحينئذ وقع الإسراء والمعراج. وإذا كان بين المجيئين مدة فلا فرق في ذلك بين أن تكون تلك المدة ليلة واحدة أو ليالي كثيرة أو عدة سنين، لأن الروايات الأرجح والأغلب أنها كانت ليلة واحدة بعد نزول الوحي، وأن الإسراء والمعراج كان في ليلة واحدة. نعم. وبهذا يرتفع الإشكال عن رواية شريك ويحصل به الوفاق، أن الإسراء كان في اليقظة بعد البعثة وقبل الهجرة، ويسقط تشنيع الخطابي وابن حزم وغيرهما بأن شريكا خالف الإجماع في دعواه أن المعراج كان قبل البعثة، وبالله التوفيق. نعم. ويقول ابن القيم في الهدي النبوي باب المعراج، قال: ثم أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده على الصحيح. وفي صفحة 49 بعد رده على القولين، على القائلين بتعدد الإسراء وكيف يكون ذلك مع فرض الصلاة وهل فرضت مرات متعددة، ثم بين أن ذلك خبط من ضعفاء الظاهرية أرباب النقل الذين إذا رأوا في القصة لفظة تخالف سياق بعض الروايات جعلوه مرة أخرى، أن يعتبروا الأمر مكررا. فلما اختلفت عليهم الروايات عددوا الوقائع. قال: والصواب الذي عليه آئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة، وقد غلط الحفاظ شريكا في ألفاظ من حديث الإسراء. قد غلط الحفاظ شريكا في ألفاظ. نعم. وقد غلط الحفاظ شريكا في ألفاظ من حديث الإسراء، ومسلم أورد المسند منه. ثم قال: فقدم وأخر وزاد ونقص ولم يسرد الحديث فأجاد رحمه الله، انتهى. يعني إن الإمام مسلم لما قال هذه المقالة أشار إلى ما وقع فيه شريك من بعض الأخطاء. نعم. قال: وبهذا يتضح أن ما أشار إليه المصنف من أن الإسراء كان يقظة لا مناما هو الراجح، وأن قريش لم تنكر على الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ذلك، لأنه هو الذي أخبرها، وما أخبرها إلا بالإسراء. نعم. ولو كان رؤيا منام لم ينكروا عليه، لأنهم يشاركونه في مثل ذلك، والله الموفق. نعم. ثم قال الإمام الحافظ أبي عبد الله ابن مندة: ذكر آية أخرى تدل على وحدانية الله تعالى وبديع صنعته في خلق الشمس والقمر. نعم، قال الله عز وجل: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وقال تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. وقال تعالى: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. ثم قال: يعني إن الله تعالى يمن على عباده المؤمنين، بل يمن على الخلق أجمعين، بأنه جعل من الآيات التي تدل على عظمته سبحانه وتعالى وأنه هو خالق الخلق المتفرد بخلقه، أن أوجد فيه مجموعة الشمس، أو هذه الشمس التي يرونها وتظهر بالنهار وتغيب بالليل مع عظمها وضخامتها، وهكذا جعلها آية مبصرة من خلالها يبصرون ويرون ما في الكون، فإذا غابت أظلمت الدنيا ولم يستطيعوا رؤية شيء بسبب الظلمة التي جرت لهم بعد ظهور الشمس. وهذه الآية أيضا يعني أخبر الله تعالى أنه لما يعني وجه إبراهيم عليه السلام في الاستدلال بالمخلوقات على وجود الخالق أنه أراه كوكبا، فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. ثم أراه القمر فلما أفل قال: لا أحب، يعني قال استخذ من القمر دلالة على أن الإله لا يغيب، وعلى أن هذا من علاماته ومن آيات الله. فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي هذا أكبر، فاستدل بعظمتها وكبرها وضخامتها على أنها تصلح أن تكون إلها، لكنها لما أفلت وغابت جعلها الدليل الدال على وجود الله سبحانه وتعالى، وعلى أن الله الذي خلقها هو الذي يستحق أن يكون إلها. فلما أفلت قال: يا قوم إني إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فاستدل بوجودها على عظمة الله وأن الله هو الخالق المستحق للعبادة. وهنا أيضا أشار إلى هذا المعنى في هذه الآيات التي بين أنه جعل الشمس فيها دليلا، وبين أنه جعل الشمس علامة من علامات خلقه سبحانه وتعالى. نعم، اقرأ الآيات. قال الله عز وجل: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. نعم، إذن هي علامة من علامات ودليل من أدلة خلق الله سبحانه وتعالى للكون. نعم، وقال تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. لأنه لما كانت مبصرة ترتب وانبنى عليها كثير من المعرفة والعمل والنشاط، كل ذلك بسبب الشمس وما تهدي وما يهتدي به الناس بسببها. نعم. وقال تعالى وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. فأشار هنا إلى الشمس لأنها هي يعني المخلوق الأعظم الذي يدل على أن الله سبحانه وتعالى خلق لهم الكون وسخره لهم ليفيدوا منه وليصلوا من خلاله إلى التوحيد وعبادة الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال أخبرنا إسماعيل بن محمد بن إسماعيل وعثمان بن أحمد قال حدثنا محمد بن عبيد الله ابن أبي داود قال أخبرنا محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن سليمان قال حدثنا محمد بن عبيد قال وأخبرنا عمر بن محمد العطار بمصر قال حدثنا أحمد بن خليد الحلبي قال حدثنا أبو نعيم جميعا عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه ثم قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد عند غروب الشمس فقال يا أبا ذر أتدري أين تغرب الشمس؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش عند ربها عز وجل فيقال لها أطلعي من مكانك فذلك قوله والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. أي إن الله سبحانه وتعالى جعل من أعماله الشمس ومن راتبها أنها تأتي كل ليلة وتسجد تحت العرش تسجد لله سبحانه وتعالى تستأذن في طلوعها من مشرقها فيأذن الله سبحانه وتعالى لها بذلك إلى أن ينتهي أجل الدنيا وأمدها أو يكاد ينتهي أجل الدنيا وأمدها فلا يؤذن لها أن تطلع من المشرق فتعود من حيث جاءت أي من جهة المغرب وتطلع من جهة المغرب وإذا طلعت من جهة المغرب علم أنه أوشكت الدنيا على الانتهاء وأن الله تعالى لا يقبل من كافر عملا بعد ذلك وأن الدنيا تنتهي بأن ينتهي المدار الذي أو السير الذي خلقها الله سبحانه وتعالى عليه حيث يحاسب الله سبحانه وتعالى العباد بعد أن تقوم الساعة. نعم. قال الحديث رواه وكيع وأبو معاوية ووكيع مكرر. نعم يعني هذا الحديث أخرجه هؤلاء التابعين يروونه عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد والحمد لله رب العالمين.